نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد الإخوة، يقول من خلالها سائلا: السلام عليكم ورحمة الله، انتشر في الآونة الأخيرة للأسف ترك الصلاة من الشباب والفتيات، وقد يموت أحدهم على ذلك ويعلم أبواه بترك ابنهم للصلاة عامدا، فما حكم السكوت عن ذلك للصلاة عليه والدعاء له بالرحمة بعد موته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تستجاب لها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال يتعلق بما ذكره السائل، يقول انتشر ترك الصلاة من الشباب والفتاة. أرجو أنه ليس على هذا النحو، الحمد لله المسلمون فيهم خير، والشباب يصلون وفتيات صليات، وإذا دخلت مساجد المسلمين وجدتها عامرة من الشباب والشيب، لكن لا شك طبعا أن القصور ظاهر، يعني موجود والتقصير موجود من الشباب والفتيات، لكنه ليس يعني بيمثل يعني كما قد يفهم من سؤال السائل جزاه الله خيرا، وهو محسن ومحتسب، لكنه في الجانب الآخر المساجد الحمد لله تجدوها ملأة بالشباب وعمار المساجد، ونراهم ولله الحمد يصلون، بل يصلون الفروض ويصلون النوافل وإن كان التقصير موجودا. ولا شك طبعا أن هذا الموضوع يعني يحتاج إلى مزيد عناية كما ذكر السائل جزاه الله خيرا. على كل حال، الأصل أن إظهار المسلم لإسلامه ودينه، وهذا يعني كما يقول أهل العلم كافي لجريان أحكام الإسلام عليه، ومنها عصمة دمه، ويكتفى بما يظهره، وأما السرائر فهي الله عز وجل. ولهذا في حديث أبي سعيد في قصة الرجل الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المال، وقال له يا رسول الله اتق الله، فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. وهذا في الصحيحين. وأيضا حديث أسامة بن زيد حينما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، قال: فصبحنا الحلقات من جهينة، فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله، فطعنته ووقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله الله وقتلته؟ قال: قلت رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شقت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. وأيضا الحديث في الصحيحين كذلك. ولهذا يعني لا ينبغي الإقدام على يعني الظن أو كذا بإخراج أحد من الملة، ولهذا يعني يحسن التأني، وإن كان مقصود السائل جزاه الله خيرا هو مقصد كريم، وهو لا شك مزيد الصلاة، وأن كثير من محققين العلم قال أن من ترك الصلاة تهاون وكسل أنه يكفر كفرا مخرج من الملة، وهذا لا شك أنه قاله محققون، ومع هذا يقال لا شك في التنبيه لكنه لا يقال على جهة الأعيان وعلى التعيين. ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تصلي على أحدهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، هذا لا شك أنهم للكفار وللمنافقين أيضا. فلهذا يعني ينبغي مثل هذه الأمور أن يتأنى فيها ولا يتعجل فيها. ولا شك طبعا من علم منه التقصير في هذا ينبغي أن يعني ينبه، وأن أيضا يحاسب قدر المحاسبة إما من والديه وإما من ولي الأمر إذا بلغه، فلا يتركون ولا يهملون، لكن يبقى الأمر يحتاج إلى مزيد من النظر والتثبت والعناية في مثل هذا الأمر، لأنه أمر خطير. ولهذا يعني التهاون بالصلاة كما ذكر السائل التهاون بالصلاة من المنكرات العظيمة، بل هو من صفات المنافقين كما قال زل وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى تراءوا الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وأثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر إلى آخره. فهذا كله ينبغي أن التنبيه إليه والتنبه له، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، سائل سوداني مقيم في المملكة يقول في رسالة السلام عليكم ورحمة الله، سؤالي لفضيلة الشيخ، صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على كبير المنافقين جبرا لخاطر ابنه، هل الرسول يكون قد دعا له كما يدعو للمسلمين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال لطيف وإن كان سؤال خاص كما سوف أنبه. أولا نص الحديث يحسن أن يستمع إليه السائل الكريم، وهو حديث كما في صحيح مسلم قال حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا أبو أسامة إلى آخره، قال عن ابن عمر قال لما توفي عبد الله ابن أبي ابن سلول جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه ليكفن فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيد على 70، قال إنه منافق، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. هذا هو نص الخبر. وهذا أولا الذي يظهر أنه خاص بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عبد الله بن أبي بن سلول، لأن النبي يعلمه ويعلم نفاقه، ونحن لا نعلم المنافقين ولا نحكم على أحد بالنفاق، لأن النفاق هذا قلبي بين العبد وبين ربه. ولهذا هذه قضية عين علمها النبي صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل، و الأمر ظاهر في الخبر كما قرأته والحوار الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عمر رضي الله عنه. ولهذا يعني لا يؤخذ منه أحكام لغيره، لأن هذا الحكم على شخص أنه منافق هذا ليس إلينا، لأنه أمر بينه وبين ربه، والنفاق معلوم أنه من أعمال القلوب ولا نقطع بنفاق أحد. ولهذا كان حذيفة أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يعلم المنافقين ولم يخبر أحدا، أخبره بهم ولم يخبر أحدا إلا حينما جاء عمر وسأله إلى آخره فقال لست منهم. لكن المقصود أن النفاق لا نعرفه ولا نحكم أحد عليه، ولهذا هذه تبقى قضية خاصة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عبد الله بن سلول، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا سائل يقول لدي بعض الأسئلة أريد الفتوى حولها، يقول هل تجوز القرصنة الإلكترونية؟ يقول أنا أقرصن بعض الأجهزة لأتمكن من إمضاء هواياتي المكلفة بلا مقابل، يوجد ما يسليني بها وقد يحصل منها ذنب أيضا، قد انتهى العائد المالي لأصحابها في بعض الحالات، فما ظني أني أضرهم وبعضها لهم فيها عائد مالي حالي، فهل يجب شراؤها مع العلم أن الشركات المصنعة تدعو للذنوب وتجاهر بما لا يجوز، لكن عدد عمالهم كبير فخفت أن أقطع رزقهم على ظني بأن أكثرهم كفار ولا يوجد ضرر مباشر مني لأني فقط أسلي نفسي بدون إعطائهم المال، فاحترت في أمري أرجو الإفادة. يقول ملاحظة عند حصولي على هذه البرامج لا ينقص من المخزون لأنه لا نهائي، أي يمكن لملايين الحصول عليه